بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس 12 من دروس شرح شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله تعالى. نحن في الأول من شهر شعبان من سنة 42 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس أبثه من بيتي من مدينة الرياض حفظها الله. وهذا الدرس ما زال مستمرا في القسم الأول من أقسام الصرف في صرف الأفعال، وسيكون في تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. وفي ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم. ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزا، وإلى لازم ويسمى قاصرا. فالفعل من حيث التعدي واللزوم ينقسم إلى قسمين: الأول هو الفعل المتعدي ويسمى مجاوزا ويسمى واقعا، وسمي متعديا لأنه يتعدى الفاعل إلى المفعول به، وسمي مجاوزا لأنه يتجاوز الفاعل ولا يقف عنده بل يتجاوزه إلى المفعول به، ويسمى واقعا لأنه يقع على المفعول به. والقسم الثاني هو الفعل اللازم، قال: ويسمى قاصرا، فهو لازم لأنه يلزم الفاعل ولا يتجاوزه، وكذلك سمي قاصرا لأنه يقتصر على الفاعل في المعنى ولا يحتاج إلى مفعول به. ثم بدأ المؤلف بالكلام عن القسم الأول وهو الفعل المتعدي، فبدأ بتعريفه فقال رحمه الله: فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس، وعلامته أن تتصل به هاء تعود إلى غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام أي غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب. فعرف الفعل المتعدي بأنه الذي يتجاوز الفاعل يتعداه، أي من حيث المعنى ومن حيث العمل، إلى المفعول به فينصبه بنفسه. فالفعل المتعدي لا يتم معناه بالفاعل، كأن تقول أخذ زيد أو ضرب زيد أو أكرم زيد أو رفع زيد، حتى تأتي بالمفعول به، فحينئذ يتم معناه ويعمل بنفسه في المفعول به فينصبه، فتقول أخذ محمد الكتاب، وضرب زيد عمرا، ورفع زيد القلم، وأكرم زيد أباه، وهكذا. ومثال المؤلف حفظ محمد الدرس، فحفظ هذا فعل متعد لأنه يحتاج إلى فاعل أي حافظ وهو محمد، وإلى مفعول وهو محفوظ وهو الدرس، وقد نصب المفعول به بنفسه. ثم بين علامات لفظية نستطيع من خلالها أن نميز بين المتعدي وغيره، فذكر علامتين: العلامة الأولى أن تتصل به هاء، يعني هاء الغائب، إلا أنها تعود إلى غير المصدر، يعني يجب أن تعود إلى اسم غير مصدر لكي يكون مفعولا به، نحو زيد ضربه عمرو، فالفعل ضرب اتصلت به هاء، وهذه الهاء تعود إلى زيد، وزيد ليس بمصدر، فدل ذلك على أن الفعل ضرب متعد. وكذلك زيد أكرمه عمرو، والقلم أخذه عمرو، والباب فتحه زيد، وهكذا. وإنما قيدت هاء الغائب بأنها تعود إلى اسم غير مصدر، لأن هاء الغائب إذا عادت إلى مصدر فهي تتصل بالمتعدي واللازم ولا إشكال في ذلك، كأن تعود إلى الضرب أو الشرب أو الجلوس أو القيام أو الإكرام ونحو ذلك، فتقول الضرب ضربه زيد، والفرح فرحه زيد، مع أن ضرب متعد وفرح لازم، وذلك لأن هاء الغائب هنا ليست مفعولا به، وإنما هي مفعول مطلق لأنها تعود إلى مصدر، كأنك قلت ضرب زيد ضربا وفرح زيد فرحا. والعلامة الثانية التي تميز الفعل المتعدي أن يصاغ منه اسم مفعول تام، والمراد بالتام الذي لا يحتاج إلى شيء آخر لإتمام معناه، بل معناه تام بنفسه، فلا يحتاج إلى حرف جر أو إلى ظرف، كقولك مضروب ومشروب ومكرم ومستخرج، بخلاف اللازم كما سيأتي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام الفعل المتعدي، فذكر أنها على ثلاثة أقسام، فقال رحمه الله: وهو على ثلاثة أقسام: ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير، نحو حفظ محمد الدرس وفهم المسألة، وما يتعدى إلى مفعولين، إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها، وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو باب أعلم وأرى. فذكر أن الأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام من حيث قوة التعدي. والقسم الأول وهو أضعفها في التعدي: ما يتعدى إلى مفعول به واحد، أي أن معناه يتم بمفعول به واحد، وهذا هو الأكثر في الأفعال المتعدية، كحفظ محمد الدرس تم المعنى، وفهم الطالب المسألة، وفتح الرجل الباب، وأكرم زيد أباه. والثاني من الأفعال المتعدية: ما يتعدى إلى مفعولين، أي أن معناه لا يتم بالفاعل ولا بالفاعل والمفعول به الأول حتى تأتي بفاعل ومفعولين اثنين. وهذا النوع أو هذا القسم على نوعين: الأول ما يكون أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر، وهو باب ظن وأخواتها في النحو، وهي أفعال القلوب والتصير، نحو ظننت محمدا غائبا، وظننت الباب مفتوحا، وعلمت الحق منتصرا. فهذه الجملة ظننت الباب مفتوحا أصلها الباب مفتوح، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فأصل المفعولين مبتدأ وخبر، ثم دخلت بعد ذلك ظننت على المبتدأ والخبر فنصبتهما. فلهذا مهما حذفنا ظن وأخواتها فسيعود المفعولان إلى مبتدأ وخبر مرفوعين. وعلم المسلم الحق منتصرا، لو حذفنا الفعل والفاعل لعادت الجملة إلى الحق منتصر. والنوع الثاني مما يتعدى إلى مفعولين: ما لا يكون أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر، وهو باب أعطى وأخواتها، أي أفعال المنح والمنع، نحو أعطى المحسن المحتاج مالا، أعطى فعل يحتاج إلى فاعل وإلى مفعولين، أعطى المحسن المحتاج مالا، ولو حذفنا الفعل والفاعل فسنجد أن المفعولين لا يعودان إلى مبتدأ وخبر. لا تقول المحتاج مال فتخبر عن المحتاج بأنه مال، وكقولك منع البخيل المحتاج حقه، ولو حذفنا الفعل والفاعل لم يعد المفعولان إلى مبتدأ وخبر. لا تقول المحتاج حقه. والنوع الثاني والقسم الثالث من الأفعال المتعدية ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا هو أقوى العوامل في الأفعال، بل أقوى العوامل في اللغة، وهي أفعال قليلة تدرس في النحو في باب أعلم وأرى. نحو أعلمت الطالب المسألة سهلة، والأصل الأول في هذه الجملة هو المسألة سهلة مبتدأ وخبر، فالمبتدأ والخبر انقلبا بعد ذلك إلى مفعول ثان ومفعول ثالث، ثم سبقا بفعل وفاعل ومفعول أول. أعلمت الطالب المسألة سهلة، وهكذا في كل هذا الباب. المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، وكقولك أخبر الشرطي السائق الطريق مغلقا، وأصل الجملة الطريق مغلق. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الفعل المتعدي انتقل إلى الفعل اللازم، فبدأ بتعريفه فقال واللازم ما لا يجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقعد محمد وخرج محمد، بل قعد محمد وخرج علي. نعم، الفعل اللازم هو خلاف الفعل المتعدي، والفعل المتعدي لا بد أن يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، وإلا فإن معناه لا يتم. وأما الفعل اللازم فهو الذي لا يتجاوز الفاعل، يعني يقف عنده، يعني أن معناه يتم بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، كقولك قعد محمد لا تحتاج إلى مفعول به لإتمام المعنى، وخرج علي، ودخل زيد، وقام زيد، وجلس زيد، ونجح زيد، ومات زيد، وغرق زيد، وفرح زيد، بخلاف كسر زيد، وتقول ماذا كسر؟ المعنى ما زال ناقصا لأنه فعل متعد، كسر زيد الباب. اللازم لا يحتاج في معناه إلى مفعول به. وهنا نتكلم على ملحوظة، وهي أنه بان من ذلك أن الفرق بين المتعد واللازم هو في نصب المفعول به، فمتى ما نصب الفعل مفعولا به بنفسه فهو فعل متعد، وأما الفعل الذي لا يطلب مفعولا به ولا يحتاج إلى مفعول به ولا ينصب مفعولا به فهو فعل لازم. والفرق بينهما هو في نصب الفعل، فهو في نصب المفعول به. وأما غير المفعول به من المعمولات المنصوبات والمجرورات فيعمل فيها الفعل المتعدي والفعل اللازم على السواء، كالمفعول فيه ظرف الزمان والمكان، والمفعول له، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والحال، وغير ذلك، وشبه الجملة، الجار والمجرور، كل ذلك يعمل فيها الفعل المتعدي واللازم على السواء، كقولك أكرمت زيدا في الدار اليوم حبا له إكراما شديدا، فزيدا المفعول به، وفي الدار شبه الجملة، واليوم ظرف الزمان، وحبا له المفعول له، وإكراما المفعول المطلق كلها عمل فيها الفعل المتعدي أكرم. وتقول جلس محمد اليوم في الدار اليوم رغبة في الراحة جلوسا طويلا، فشبه الجملة في الدار وظرف الزمان اليوم ورغبة المفعول المطلق وجلوسا، بل رغبة المفعول له وجلوسا المفعول المطلق، كل هذه عمل فيها الفعل اللازم جلس. وهناك ملحوظة أخرى سيشير إليها أو إلى شيء منها ابن هشام، وهي أن بعض الأفعال، بعض أبنية الأفعال وصيغ الأفعال وأوزان الأفعال لا تأتي إلا لازمة، وسبقت مسألة كاملة في ذلك في تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. فبعض هذه الأبنية والصيغ لا تأتي أفعالها إلا أفعالا لازمة، ومن هذه الأبنية باب فعل يفعل بضم العين، مثل كرم يكرم وشرف يشرف، وكذلك انفعل كانكسر وانطلق، وافعل كاحمر وعور، وافعال لا كحمار وعوار، وتفعل لا كدد حرج وتبعثر. فمتى رأينا فعلا من هذه الصيغ علمنا أنه لازم. ثم انتقل المؤلف مسألة أخرى وهي المهمة في الباب، لأنها الداخلة في علم التصريف. أما تقسيم الفعل إلى متعد ولازم فقط فهو أدخل في علم النحو، وأما الذي هو أدخل في علم الصرف فهي الأسباب التي تقلب الفعل المتعد إلى لازم، والأسباب التي تقلب الفعل اللازم إلى متعد، لأن بعض هذه الأسباب أسباب صرفية. فقال المؤلف في أسباب تعدي اللازم: وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية. الأول الهمزة كأكرم زيد عمرا، والثاني التضعيف كفرحت زيدا، والثالث زيادة ألف المفاعلة نحو جالس زيد العلماء وقد تقدمت، والرابع زيادة حرف الجر نحو ذهبت بعلي، والخامس زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد المال، والسادس التضمين النحوي وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها نحو ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ضمن تعزم معنى تنمو فعدي تعديته، والسابع حذف حرف الجر توسعا كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام، ويطرد حذفه مع أن وأن نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. الثامن تحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة نحو قاعدته فقعدته، وقعدته فقعدته فأنا أقعده كما تقدم. والحق أن تعدية الفعل سماعية، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعدى بهذه الأسباب. وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم. فذكر هنا أسباب تعدي الفعل اللازم: أي الأسباب التي تقلب الفعل من فعل لازم إلى فعل متعد، وذكر أنها ثمانية. السبب الأول الهمزة، كأكرم زيد عمرا، ولهذا يسمونها همزة التعدية أو همزة النقل، سبق الكلام عليها في معاني صيغ الزوائد، فهي تزيد الفعل درجة في التعدية، نحو كرم عمرو، فهذا فعل لازم، فعندما أدخلنا الهمزة عليه فصار أكرم انقلب إلى متعد إلى واحد، فقيل أكرم زيد عمرا. وفهم زيد المسألة، الفعل فهم متعد إلى واحد، فلما أدخلنا عليه الهمزة عدى إلى اثنين، فقيل أفهم الأستاذ زيدا المسألة. وعلم الرجل العلم نافعا، هذا متعد إلى اثنين، فلما أدخلنا عليه الهمزة صار متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، فيقال أعلم الشيخ الرجل العلم نافعا. والسبب الثاني للتعدية التضعيف، أي تضعيف العين، كفرحت زيدا. والتضعيف كهمزة التعدية في التعدية، كفرح زيد كان لازما، فلما أدخلنا عليه التضعيف صار متعديا لواحد، كفرحت زيدا. وفهم زيد المسألة متعد لواحد، وبالتضعيف صار متعديا لاثنين، كفهم الأستاذ زيدا المسألة. وعلم الرجل العلم نافعا متعد لاثنين، وبالتضعيف صار متعديا لثلاثة، كعلم الشيخ الرجل العلم نافعا. والسبب الثالث زيادة ألف المفاعلة، أي جعل الفعل على صيغة فاعل، كجالس زيد العلماء، فالأصل جلس زيد، عند العلماء فعل لازم، فلما زدنا ألف المفاعلة يعني جعلنا الفعل على صيغة فاعل صار متعديا، فقيل جالس زيد العلماء، وقعد زيد وقاعد زيد الصلحاء، وسار زيد وسايرت زيدا. قال وقد تقدمت، يعني أن هذه الثلاثة السابقة تقدمت كلها في الكلام على معاني صيغ الزوائد. والسبب الرابع قال زيادة حرف الجر، ذهبت بعلي، فالفعل اللازم قد يوصل إلى مفعوله بمساعدة وواسطة حرف الجر، كذهبت بعلي، وأصله ذهب علي، ثم أوصلنا الفعل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر فقلنا ذهبت بعلي، وكذلك عجبت منه، ورضي الله عنك، واحتاج الرجل إلى زيد، وجلست على الكرسي، فالجلوس قد وقع على الكرسي، إلا أنه لازم ضعيف لا يصل بنفسه إلى الكرسي، فعدي بحرف الجر. وسبب الخامس لقلب اللازم إلى متعد زيادة الهمزة والسين والتاء، أي جعل الفعل على صيغة استفعل، كاستخرج زيد المال، فأصله خرج المال لازم، فلما قلبنا فعل إلى استفعل خرج إلى استفعل صار متعديا، فقلنا استخرج زيد المال، وعظم الأمر واستعظم زيد الأمر، وحسن الكلام واستحسن زيد الكلام، وطعم زيد الخبز، هذا متعد لواحد، ثم قلنا استطعمته الخبز فتعدى لاثنين. السبب السادس لقلب اللازم إلى متعد التضمين النحوي، وعرفه المؤلف بقوله أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها، نحو ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالفعل تعزم ماضي عزم، وعزم في أصل اللغة لازم، تقول عزمت على الأمر وعزمت على السفر، ولا يقال عزمت الأمر وعزمت السفر، ولكنه جاء في الآية متعديا بنفسه. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني عقد النكاح، وكان الظاهر أن يقال ولا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنقول إن الفعل عزم هنا ضمن معنى فعل آخر متعد، فتعدى تعديته لأنه عومل معاملته، كالفعل تنو أو تقصد أو تقطع أو تبت أو نحو ذلك من الأفعال المتعدية، وصار المعنى ولا تنمو عقدة النكاح، أي لا تنمو عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والتضمين في حقيقته هو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى كي تعامل معاملتها، وإنما خص المؤلف هنا فقال كلمة لازمة معنى كلمة متعدية، لأنه يتكلم على أسباب تعدي اللازم لا لأن التضمين خاص بذلك. التضمين في حقيقته عام، إشراب كلمة معنى كلمة أخرى لتعامل معاملتها، فلهذا يشمل إشراب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية فتتعدى مثلها، والعكس كما سيأتي، إشراب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة فتكون لازمة مثلها. ويشمل أيضا إشراب كلمة متعدية بحرف جر معنى كلمة متعدية بحرف جر آخر فتعامل معاملتها، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فالفعل يشرب مع العين لا يتعدى بالباء، لا تقول شربت بالبئر وشربت بالعين، وإنما شربت من البئر وشربت من العين، بخلاف الآلة كالكأس تقول شربت بالكأس. ولماذا عدي الفعل هنا يشرب بالباء وكان حقه في اللغة أن يتعدى بمن يشرب منها؟ قالوا لأن الفعل يشرب ضمن معنى يرتوي لبيان أن هذه العين التي يشرب منها عباد الله مهما شربوا منها ارتووا بها، فهي ليست كأعين الدنيا يشرب منها الإنسان فقد يرتوي وقد لا يرتوي، وقد تكون قليلة الماء أو ليست عذبة ونحو ذلك، وكقوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، فكان الظاهر أن يقول لأصلبنكم على جذوع النخل، والتصليب على النخل وليس في داخل النخل. قالوا إن التصليب هنا ضمن معنى الإدخال، لأصلبنكم عليها حتى أدخلكم فيها بسبب شدة التعذيب. والتحقيق أن التضمين أمر بلاغي يراد منه كلتا الكلمتين، كلمة المذكورة والكلمة المضمنة، كلتاهما مقصودة في المعنى، فهو من أساليب الإيجاز الذي تتميز به اللغة العربية، ومعنى ذلك إن آية ولا تعزم عقدة النكاح، النهي هنا وقع عن الفعل المذكور والفعل المضمن، أي ولا تعزموا على عقد النكاح ولا تنوه، فكلا الأمرين منهي عنه. أما العزم فقد ذكر بلفظ الفعل، وأما النية فقد ذكرت بالتعدية، وكذلك آية يخالفون عن أمره كما سيأتي، أي يخالفون أمره، فيخالفون هنا ضمن يخرجون، فكلا المعنيين مراد، أي أن التحذير لمن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولمن يخرج عنه. وقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، معناها يشرب منها ويرتوي بها، فهم يتمتعون بالأمرين، الشرب منها والارتواء بها. وقوله لأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأصلبنكم على جذوع النخل وأبالغ في ذلك حتى كأنكم تدخلون فيها من شدة التعذيب، فالتضمين من مقاصد البلغاء، ولا يستعمله إلا قاصد لمعنى بلاغي. أما من استعمل فعلا على غير استعماله اللغوي لغير قصد التضمين فهو مخطئ لا مضمن، التضمين لا يكون إلا من عارف باللغة قاصد لهذا المعنى. والسبب السابع لقلب اللازم إلى متعد هو حذف حرف الجر توسعا، فإن الفعل اللازم كما عرفنا قد يتعدى إلى مفعول بحرف جر، فجلست على الكرسي وذهبت بزيد، ثم إن حرف الجر هذا قد يحذف توسعا فينتصب المجرور، كقول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام، فالشاهد في قول تمرون الديار، فالفعل مر لازم، تقول مررت بزيد ومررت بالمدينة، ثم حذف الباء من تمرون بالديار فانتصب المجرور، وهذا الذي يسمى النصب بنزع الخافض، وبعضهم يسميه حذف حرف الجر وإيصال الفعل بنفسه إلى المجرور، فهذا إنما يكون في ضرورة الشعر ولا يطرد وينقاس إلا مع أن وأن كما قال المؤلف، ويطرد حذفه أي حذف حرف الجر قبل أن وقبل أن، مع هذين قبل هذين الحرفين، كأن تقول عجبت أن ذهبت، أو عجبت أنك مهمل، أي عجبت من ذهابك وعجبت من إهمالك، فلو صرحت بالمصدر الصريح لوجب ذكر حرف الجر، عجبت من إهمالك ومن ذهابك، ولما استعملت المصدر المؤول مع أن وأن جاز ذكر حرف الجر وجاز حذفه، ومن ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد بأنه، لأن شهد في الشهادة يتعدى بالباء، تقول شهد بالحق، وكقوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي عجبتم من مجيء ذكر من ربكم، وتقول رضيت أن تذهب، أي رضيت بأن تذهب، وغضبت أنك مهمل، أي غضبت من كونك مهملا. والسبب الثامن لقلب اللازم إلى متعد هو تحويل الفعل اللازم إلى باب نصر ينصر لقصد المغالبة، نحو قعدته فقعدته فأنا أقعده، مع أن قعد في الأصل قعد يقعد بمعنى فعل القعود، لكن هنا المعنى أنك غلبته بالمقاعدة، فقعدته أي غلبته في المقاعدة، فأنت تقعده أي تغلبه في المقاعدة. ولو أخذنا مثلا جلس يجلس وأردت به معنى المغالبة لحولته إلى نصر ينصر، فقلت جالسته فجلسته فأنا أجلسه. وتقدم الكلام على تحويل الأفعال إلى نصر ينصر لقصد المغالبة في معاني صيغ الزوائد فلا نعيده. بعد أن ذكر المؤلف هذه الأسباب التي تقلب الفعل اللازم إلى متعد، أجاب عن هذا السؤال: هل أسباب تعد اللازم قياسية؟ فأجاب عن هذا السؤال الذي قد يسأل فقال: والحق أن تعدية الفعل سماعية، يعني بالأسباب السابقة، فهذه الأسباب السابقة مقصورة على السماع وغير قياسية. ومن تطبيقات ذلك ما ذكره المؤلف في مسألتين: الأولى ما سمعت تعديته بحرف من حروف الجر لا يجوز أن يعد بحرف آخر من حروف الجر، مثل تكلم يقولون تكلم على الأمر، وأما تحدث فيقول تحدث عن الأمر، وهما بمعنى، ويجب أن يلتزم مع كل فعل بحرفه الذي يتعدى به. وكذلك من تطبيقات ذلك أن ما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بهذه الأسباب. في قولك غضبت من زيد لا يقال غضبت زيدا، لأن غضب لم يسمع متعديا بنفسه، فتقول أحذف حرف الجر وأنصب المجرور بنزع الخافض، نقول لا هذا سماعي. وكقولك احتجت إلى كتاب لا يقال احتجت كتابا، وهذا مما انتشر. وتقول فرح زيد بالعلماء ولا تقول فارح زيد العلماء، لأن هذا مقصور على السماع كما ذكر المؤلف. وهنا عدة ملحوظات نشير إليها. فمن هذه الملحوظات أن ما سمعت تعديته بحرف جر لا يعد بنفسه، عكس المسألة السابقة التي ذكرها المؤلف، فالفعل اعترض متعد بنفسه، تقول اعترضت الأمر واعترضت زيدا واعترضته، لا اعترضت عليه، وتقول رزقه الله طفلا ويتعدى بنفسه إلى مفعولين، ولا يقال رزقه بطفل، وهكذا. ملحوظة أخرى: قد يكون الفعل الواحد متعديا ولازما بمعنيين، فيكون له حكم في التعدي وحكم آخر مختلف في اللزوم، وقد يكون متعديا بأكثر من حرف، ولكل حرف من هذه الحروف معنى، كالفعل وجد فيقال وجد زيد الكتاب فهو متعد من الوجود، ووجد عليه إذا غضب من الموجدة، ووجد به إذا أحبه وجدا، ونزل تقول نزلت منه، نزلت من الفرس، نزلت من السطح، ونزلت فيه، ونزلت له، نزلت له عن حقه، وهكذا. وملحوظة أخرى أيضا: فبعض الأفعال جاء فيها التعدي بنفسها والتعدي بحرف الجر، فيجوز فيها أن تتعدى بنفسها وأن تعدى بحرف جر، لأن السماع جاء بذلك، كالفعل نصح، قال نصحته ونصحت له، وفي القرآن وأنصح لكم، وتعدى بحرف الجر، وقال النابغة الذبياني نصحت بني عوف فلم يتقبلوا وصاتي ولم تنجح لديهم وسائلي، وشكر يقال شكرت له وشكرته، وفي القرآن أن اشكر لي ولوالديك، ودخلت إلى البيت ودخلته، وسكنت البيت وسكنت فيه. وملحوظة أخرى أن بعض الأفعال جاء فيها التعدي بنفسها إلى اثنين، تنصب مفعولين بنفسها، وجاء فيها أيضا التعدي بنفسها إلى واحد وإلى الآخر بحرف جر، فجاء فيها الوجهان، نحو أستغفر الله ذنبي وأستغفره من ذنبي، وأمرتك الخير وأمرتك بالخير، وسميته زيدا وسميته بزيد، وكنيته أبا زيد وكنيته بأبي زيد، وزوجته هندا وزوجته بهند، وهداه الحق وإليه، ومنه اهدنا الصراط المستقيم واهدنا إلى الصراط المستقيم. ثم أجاب المؤلف على سؤال آخر: أليس في هذه الأسباب سبب قياسي؟ فأجاب عن ذلك بقوله: بعض العلماء جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم. نعم، أشرنا إلى ذلك في الكلام على معاني صيغ الزوائد لأنه كثير جدا، فدل على أنه قياسي، نحو فرح زيد أفرحته، وطرب وأطربته، وجلس وأجلسته، وذهب وأذهبته، وخرج وأخرجته. وكذلك قال بعض العلماء بقياسية التعدية بالتضعيف لكثرة أمثلته. ومما يدخل في الخلاف في ذلك الفعل صلح، فقد سمعت تعديته بالهمزة أصلح فهو مصلح، ولم تسمع تعديته بالتضعيف صلح فهو مصلح. فمن قال بقياسية التضعيف صحح صلح فهو مصلح، ومن قال بعدم قياسيته خطأ صلح فهو مصلح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة عكس المسألة السابقة، وهي أسباب لزوم المتعدي. فقال رحمه الله: وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة. الأول التضمين، وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها، كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمن يخالف معنى يخرج فصار لازما مثله. الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة، نحو ضرب زيد أي ما أضربه. والثالث صيرورته مطاوعا، ككسرته فانكسر كما تقدم. الرابع ضعف العامل بتأخيره، كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. الخامس الضرورة، كقوله: تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسامي، أي تسقيه ريقا باردا. فهذه أسباب تعدي اللزوم، أي الأسباب التي تقلب الفعل المتعدي إلى فعل لازم. الأسباب التي تقلب الفعل المتعدي إلى فعل لازم، أي عكس الأسباب السابقة. قال: الأول التضمين، وعرفه: أن تشرب كلمة متعدية، أو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها. ومثل لذلك بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فيخالف مضارع خالف، والفعل خالف في أصل اللغة متعد بنفسه، تقول: خالفت زيدا وخالفت الأمر. فلما جاء في الآية متعديا بحرف جر قالوا: إنه ضمن فعلا لازما فتعدى تعديته، فيخرج أي يخرجون عن أمره. وقلنا من قبل إن المعنى الدقيق هو الجمع بين المعنيين، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي فليحذر الذين يخالفون أمره ويخرجون عن أمره، فالتحذير من الأمرين. السبب الثاني لجعل المتعدي لازما تحويل الفعل المتعدي إلى فعلاء بضم العين لقصد التعجب والمبالغة، لا للدلالة على حدوث الفعل، كقولك: ضرب زيد، إذا أردت أن تتعجب من ضربه أو تذكر أن ضربه كثير يتعجب منه بمعنى ما أضربه. وسبق ذكر ذلك في الكلام على فعل يفعل، مثل كتب الرجل. فإذا أردت أن تتعجب إما من حسن كتابته أو كثرة كتابته، فلك أن تقول ما أكتبه وأكتب به على صيغة التعجب المشهورة، ولك أن تحوله إلى فعل يفعل فتقول كتب الرجل، أي ما أكتبه، فأنت تتعجب من كتابته ولا تخبر أنه كتب. وكذلك أكل زيد، تقول أكل زيد بمعنى ما أكله. والسبب الثالث صيرورته مطاوعا، كسرته فانكسر كما تقدم، أي في معاني صيغ الزوائد. وذكرنا هناك أن المطاوعة عكس التعدي، التعدي يزيد الفعل درجة في التعدية، والمطاوعة بالعكس تقلل الفعل درجة في المطاوعة. فكسر زيد الباب متعد لواحد، فإذا قلبته إلى فعل مطاوع صار لازما فانكسر الباب. وجاذب زيد الرجل الثوب متعد لاثنين، فلما قلبناه إلى فعل مطاوع تجاذب، قلنا تجاذب زيد والرجل الثوب فصار متعديا إلى واحد. والسبب الرابع هو ضعف العامل، إذا ضعف العامل فإنه قد يقوى باللام وتسمى حينئذ لام التقوية. وضعف العامل يكون بسببين، السبب الأول ذكره المؤلف وهو تأخر العامل عن المعمول، يعني أن المعمول يتقدم على العامل، كقولنا أكرمت زيدا وزيدا أكرمت ولزيد أكرمت. فأكرمت زيدا جاءت الجملة على أصلها، العامل متقدم وهو الفعل أكرم، والمعمول متأخر وهو زيدا. فلما قدمنا المعمول قلنا زيدا أكرمت، فجاز أن يبقى الأمر على ما هو عليه، يعني أن الفعل يتعدى بنفسه وينصب زيدا أكرمت، وجاز أن نقويه بلام التقوية فنقول لزيد أكرمت. ومن ذلك قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، فتعبر مضارع للفعل عبر، وعبر متعد، تقول عبر الرجل الرؤيا إذا ذكر تعبيرا لها. وكان القياس إن كنتم تعبرون الرؤيا، ولو قال تعبرون الرؤيا لعداه بنفسه. فلما قدم المفعول به الرؤيا على الفعل جاز في اللغة أن يقال إن كنتم الرؤيا تعبرون، وجاز أن تقوى باللام كما في الآية إن كنتم للرؤيا تعبرون. والسبب الثاني لضعف العامل هو قلبه من فعل إلى اسم، فإذا قلبت العامل من فعل إلى اسم ضعف، لأن الأصل الفعل، فلما قلب إلى صورة فرعية وهي الاسمية ضعف العمل فيه، فيمكن أن يبقى على عمله فينصب، ويمكن أن يقوى بلام التقوية. فتقول أنا أكرمت زيدا، فالفعل أكرم فعل قوي نصب المفعول به بنفسه، فإذا قلبته إلى اسم فاعل أكرم يكرم فهو مكرم، فقلت أنا مكرم زيدا، فيجوز أن تعمله، ويجوز أن تقويه باللام فتقول أنا مكرم زيدا وأنا مكرم لزيد. ومن ذلك قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد ويجوز فعال ما يريد، والأصل يفعل ما يريد. وقال مصدقا لما بين يديه ويجوز مصدقا ما بين يديه، والأصل يصدق ما بين يديه. وهنا قلبنا الفعل إلى اسم فاعل إلى وصف، وكذلك لو قلبنا الفعل إلى مصدر، كان تقول يعجبني أن تشرب الحليب، فتشرب هذا فعل مضارع نصب المفعول به بنفسه، فلو قلبته إلى مصدر شرب يشرب شربا لجاز أن يعمل فينصب بنفسه، ولجاز أن يقوى باللام، فيقال يعجبني شربك الحليب ويعجبني شربك للحليب. وهذا الحكم قياسي في السببين، فلهذا يدرس مثل ذلك في النحو. والسبب الخامس لقلب المتعدي إلى لازم الضرورة الشعرية. فالضرورة الشعرية قد يقلب الفعل، قد يقلب الشاعر الفعل المتعدي إلى لازم، وهي من الضرورات غير الحسنة، كقول الشاعر: تبلت فؤادك في المنام خريدة، تبلت فؤادك في المنام خريدة، أي أصابته بالتعب والمرض بسبب شدة عشقك إياها وحبك لها. تسقي الضجيع ببارد بسام، أي تسقي الضجيع ريقها البارد البسام. فالفعل تسقي من سقى هو متعدد، وسقيته ماء وسقيته ريقا، سقيته ماء على الحقيقة وسقيته ريقا على المجاز، وهو فعل متعد على كل حال، لكن الشاعر قال تسقي الضجيع ببارد، وكان الأصل تسقي الضجيع باردا كما قدره المؤلف تسقيه ريقا باردا. فهذا ما يتعلق بتقسيم الفعل إلى متعد ولازم، انتهينا منه بحمد الله تعالى. فأترككم في حفظ الله عز وجل إلى الدرس القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.